بعد صلاة الفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة بعد طلوع الشمس، نفر صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فبقي صلى الله عليه وسلم في نمرة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس أتى عرنة، أتى مقدمة عرفات، فخطب فيهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة حفظتها الأمة وحفظها الصحابة لنا، وكانوا أكثر من 100,000، وبلغ الله جل وعلا الصحابة على الصحيح صوته وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، وذكر فيها جل صلى الله عليه وسلم مبادئ الدين، فحرم الدماء وحرم الربا، وقبل ذلك أوصى بتقوى الله جل وعلا، وإنه عليه السلام أوصى بالنساء خيرا، ثم قال: أي شهر هذا؟ حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقالوا ذو الحجة، ثم قال: أي يوم هذا؟ ثم قال: أي بلد هذا؟ ثم قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه ثلاث، قابلها بثلاث: حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أنتم في يوم حرام وفي شهر حرام وفي بلد حرام، لأن ذي الحجة من الأشهر الحرم، وهي ثلاثة: سرد، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وواحد فرد هو رجب. كل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة وقياما بالواجب. ما بين كل فقرة وفقرة من خطبته كان يقول: أيها الناس، إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون. فكانوا يقولون رضوان الله عليهم: نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة. فيرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأنزل الله عليه في ذلكم اليوم قوله جل ذكره: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما فرغ من خطبته صلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، وكان ذلك اليوم يوم جمعة، ولم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم يومه ذاك صلاة الجمعة، وهذا كان على صعيد عرفة. ويوم عرفة من أكثر الأيام التي يرجى فيها إجابة الدعاء. وشرب صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر ناقته لبنا، فعلم الصحابة أنه لم يكن صائما صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى الموقف، انبعثت به راحلته فأتى الموقف، فجعل حبل المشاع، طريق المشاع، بين يديه، واستقبل القبلة، وأخذ يرفع يديه يدعو حتى غاب قرص الشمس تماما، فسقطت أثناء دعوته زمام راحلته، فأخذها بيده، وأبقى الأخرى يرفعها، وكان يرفع يديه كاستطعام المسكين صلوات الله وسلامه عليه، وهو رسول رب العالمين. العلم عند الله. يوم عرفة من أعظم الأيام التي يستجاب فيها الدعاء، وفي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومما يخطئ فيه كثير من الناس أنهم منذ أن يأتوا عرفة صباحا يجتهدوا في الدعاء والذكر والصلاة، وهذا غير صواب، بل يستبقي الإنسان قوته ويخلد إلى راحته، لأن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فقد أخطأ، وجمهور العلماء يرون أنه ترك واجبا، وبعضهم يقول إنه لا شيء عليه، لحديث عروة بن مدرس. وعروة بن مدرس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وقال: يا نبي الله، إنني أتيتك من جبلي طي، أي من حائل الآن، وإنني أجهدت نفسي وأتعبت راحلتي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم له ولغيره: من صلى معنا في جمع صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فاحتج بهذا الحديث وهو عند أبي داود بسند صحيح، من قال إنه لا يلزم الدم على من نفر من عرفة قبل الغروب، لكن مالك رحمه الله أبعد في هذا وقال إن من نفر قبل الغروب من عرفة فلا حج له. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله في هذا، وهو الصواب أنه له حج، لكن يبقى هل عليه دم أو ليس عليه دم؟ فالجمهور وهو أحوط أن عليه دم، والعلم عند الله تعالى. بات صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، واختلف العلماء فقهيا مع اتفاقهم على أنه لا بد أن يمر بمزدلفة، لكن اختلفوا في مقدار المبيت. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت امرأة فبطة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر من مزدلفة عند منتصف الليل فأذن لها. من هذا قال بعض الفقهاء أنه يجوز لأمثال هؤلاء من الضعفة ومن كان تابعا لهم أن ينفر من مزدلفة عند منتصف الليل.